فإن سميت الحسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه حتى يقومه المولى عز وجل في النار كبة. هذا هو المفلس. ما الإفلاس؟ خذل وسب، ضاعت الحسنات، أخذها من قذفه وسبه وسفك دمه وأكل حقه في الدنيا، يوم القيامة لم يبقى له شيء. فليح الحسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه فهب في النار. هذا هو المفلس. فما كان من أسباب الإفلاس إلا أنه كان من القاذفين الذين يقولون هذه زانية، هذا زاني، هذا لطيف، هذا صفته ونعته. قاذف، كلمة تخرج من بين اللحيين عن اللسان، ذاك الثعبان القابع بين اللحيين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عنه ما يقول في رواه البخاري من حديث سهل بن ثابت الساعدي، يقول قال صلى الله عليه وسلم: من يقول ما بين لحييه، اي ما بين كفيه وخديه، اي اللسان، وما بين فخذيه اضمن له الجنه برحمه ارحم الراحمين. لسان كلمه لا يلقي العبد لها بال، ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بال من رضوان الله عليه، يرفعه المولى عز وجل بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا من سخط الله عليه، فيهوي بها في نار جهنم، وفي روايه فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، وفي روايه كما بين المشرق والمغرب بالكلمه. فما بال اقوام يخوضون في الاعراض ليل نهار. يا معاذ امسك عليك هذا، وامسك صلى الله عليه وسلم بلسانه. فيقول معاذ في جبل: يا رسول الله، او مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فاذا به صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، سكنتك امك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او طالع على مناخيرهم الا حصائد السنتهم؟ اللسان ذاك الثعبان القالب بين اللحيين. اللسان بكلمة يجعل صاحبه من اهل النار. الاعضاء تنادي كل يوم حينما يصبح العبد، فتنادي عليه قائلة: يا لسان اتق الله فيه، فانما نحن بك، ان استقمنا وان اعوججنا. اللسان يخبر عن حاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن حال صاحبه وما يؤدي اليه هذا الثعبان اذا لم يستعمل في ذكر مولاه. فيقول فيما روى الطبراني في الكبير والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب، أدنى هذه الأبواب مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، وأربى الربا أعلى هذه الأبواب استطارة الرجل في عرض أخيه المسلم. هذا وهذا صفته ونعته، وهذا مع هذه، وهذه مع هذا، وجلوس هنا وهناك، وغيمة ونميمة، وشهادة زور، وقتل وسب. لسان ثعبان إذا أطلقه صاحبه أهلكه. لذلك إذا شئت أن تعيا سليما من الأذى وحظك موضوع وعرضك صين، لسان لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس

ونحن في ايام لو ان فما معنى عمية؟ أي بدون أن